نقرا العباره. انا لم اسمع سؤالك بس نبتهي من الكلام، لان النصف نصف سبع ليال ونصف ليله سبع ايام نصف. اسال سؤالك مره اخرى. هذا يعني لما نقسم الى اربع اقسام لا نستطيع ان نوصل الاراء. سؤال هو الشيخ يريد ان يقول هل ليال سبعة أنهار أو نهارات المجموع كم؟ لا مش 15 يعني ليالي بنهار لا يجمع على بعض 24 ساعة. يعني نأخذ من هنا من الليل والنهار نأخذ ما يكون 24 ساعة، فيكون الناتج 7.5 في 24 ساعة اللي هو ربع الشهر. 7.5 في 24 ساعة اللي هو ربع الشهر. هي تجمع على النهار زي البرتقالة لا تجمع على التفاحة يا شيخ عويضة. ثانية برتقالة لا تجمع على 7 تفاحة، لأن أعداد التمييز مختلف. ولا بتجمع عندكم؟ ما بتجمعش عندكم. 8 ليالي 7 نهارات مش 15، لكن 7.5 في 24 ساعة لأن الليل والنهار مع بتساوي 24. الشيخ بيسأل لماذا لم أقول 8 ليالي و 7 نهارات؟ لأنه نصف. الجواب لأنه نصف. طيب أنا لو قلنا هذا 8 ليالي و 7 نهارات باعتبار أن الشهر يبدأ بالليل، طيب ما رأيك في الأخير؟ في الأخير هيكون العكس، 7 ليال و8 نهارات، وهذا لا يتحد فيه الأمر. فما رأيك لو كان 29 يوم؟ إذا الكلام يريد أن يوحد أن الربع الأول مثل الربع الأخير. لو مشينا على هذا المنطق أخي الحديث أن الربع هو 8 ليال و7 نهارات، هذا ينطبق على الربع الأول وينطبق على الربع الأخير. يعني الربع الأخير هيكون بالعكس، هيكون 7 ليالي و8 نهارات، فيحصل التنافر بين المتشابهات. مفترض ان يكون الربع مثل الربع، فحتى يسوي يجعل 7 ليالي ونصف ليله و7 نهارات ونصف. بس نصف الليله، اي نصف ليله يا شيخ عويضه؟ نصف الاول. نصف الاول. واي نصف نهار؟ ايضا نصف الاول. لكن لو مشينا على هذه الطريقة، هذا شيء حسابي، لو مشينا على هذه الطريقة لن نصل إلى الربع بالضبط، لن نصل إلى الربع، لأنه 7 ليالي هو النصف الأول من الليلة الثامنة، و7 نهارات هو النصف الأول من النهار الأول الثامن، يعني النهار الأول بعد السابع اللي هو النهار الثامن، ليست نقطة واحدة. 7 ليالي ونصف ليلة، هذه الليلة هي الليلة الثامنة، نصف الليلة، نصف الأول، نصف الأول، نصف من الليلة الثامنة. 7 نهارات والنصف الأول من النهار الثامن. طيب لما هو قال لها أنت طالب في نصف النصف، لابد أن تكون نقطة بعينها، نقطة زمنية بعينها، زمان بعينها. هذا لا يوجد زمانا بعينه، هذه عملية مجرد عملية حسابية فقط، لكنها تنتج نقطة بعينها في الزمان، لا تنتج زمنا بعينه. فحتى يصل إلى الزمن بعينه استعار هذا النصف وضمه إلى الليلة الثامنة. احنا أخذنا معنا النصف الأول الليلة الثامنة، فقال خلاص المفترض أن الربع الأول يكون فيه النصف الأول من النهار الثامن، ضمه للربع الثاني، ضم هذا النصف للربع الثاني. الآن كان على الربع الأول، ضم هذا النهار للربع الثاني من الشهر، وأتي بدله بالنصف الثاني من الليلة الثامنة، فينتج الذي قلته أنت.

لا بتفتح. الشأن اعتبارا بالشأن، اعتبارا بالشأن، الشأن لأنه علق، نعم علق على الزوجة، علق على الزوجة والشأن في الزوجة أنها تبالي، لكن في وقت ما فعلت كانت لا تبالي. الشأن في الزوجة لا تبالي، هو وهو بيحلف عليها هو يتمنى ويتشوق ويتحرك أنها تبالي، أنها تخاف. اتعملت كده ليه؟ تهديدا اتقاء على الزوجية. الشأن لا تبالي، الشأن لا تبالي، وحتى لو تأثر لا تبالي. هو لماذا أنشأ هذا؟ حتى تبالي، حتى تعود إلى بنات، إلى سلوكيات بنات جنسها. تفضل مع صوتك، ارفع صوتك مرة ثانية. بعدين ايه لقصة ده باللي احنا فيه؟ عملت حماسة، صدر منها الفعل، صدر منها الفعل بعد شهر شهرين. خلاص يعني ايه؟ يعني مش لازم يكون في الفور، بعد شهر شهرين، سنة سنتين، قرن قرنين، عقد عقدين، خلاص الحل في اليمين. لان كل الادوات الشرط لا تقتضي التكرار الا كلها استعارض. يعني حصل منها هذا، خلاص خرجت ودخلت، خرجت ودخلت، خرجت ودخلت ثلاث مرات، تطلق مع السلام. وينوي ايه؟ لا لا لا لا ينفعه النية، لان كلما لا حد، لا لا حد لها، لا سقف لها، تقتضي التكرار يعني ابدا. اذا اذا لم ايه؟ يعلم، اذا لم يعلم، حتى لو لم يعلم، لانه استخدم لفظا عربيا الرحمة. طب لو قال لها، لو قال لها انت طالق وهو لا يعلم ان هذا اللفظ يقع به الطلاق، ماذا نفعل؟ كيف تحكمين يا ايتها الفقيهة؟ أين الرحمة؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ قال أمام القاضي أنا مدين للشيخ رمضان بألف جنيه. وقال بعد ذلك أنا لا أعرف ألف جنيه، ألف جنيه أظن أنها يعني ألف مليم مثلا. ماذا نفعل؟ هذه إقرارات في حق الغير لا تقبل التراجع. بلاء يعني بعد الشر، بعد الشر عن السمعين، واحد وقع عليه طوبة وجرح، إن الله وإن إليه راجعون، بلاء. الآن وقع عليه الطلاق ثم بعد ذلك ينتبه ولا يقول هذه اللفظة مرة أخرى، بلاء. أشياء قدر، استنى يا حسين، استنى يا نور عين، استنى بكلم الست بتسألني سؤال محترم عين. الرحمة ان احنا نجري عليه ما قاله بلسانه ثم بعد ذلك يعتبر بما حصل منه، والا فالدنيا كلها بلاءات. الان هو اوقع نفسه بلاء لم يوقع عليه احد، استخدم لفظا عربيا صحيحا يتعلق بالغير. استنى يا فارس، خلص بس الكلام معاه، عايز امثل اكتر، اديني فرصه. نسيتني كنت هقول ايه؟ قول. ها يعني لما دخلت في خير الشر عايز يتقيد بالشر. شوفي هنا، هنا بقى كلام تاني، كلما دخلت الدار في هذا الشهر فانت طالب. اه معلش، يبقى يتقيد بالشهرية. سؤال حلو بس الله يكرمك، نفس السؤال. طيب ها، لا اسمع، ارفع صوتك كما تفعل في البيت كده، كما تسمع الدور الثالث والرابع. هذا سؤال الأخر. رحمة أصلا أخونا حسام من الرحماء، فأول ما قالت الرحمة الشيخ حسام ذاب. هو يذهب بيه ثلاث مرات فين؟ هل ثلاث مرات؟ وتخش ثلاث مرات ليه؟ هتخش مرة واحدة يا أذن لها خلاص الجوز واحدة ثانية حسين. إذا أمكن حبيب قلبي، إذا أمكن، إذا أمكن تصحيحها صحيح، إذا أمكن، إذا أمكن، إذا أمكن تصحيحها. مش إحنا كده هتحرف اللغة لأنه متعلق بالغير. لو سمعت وفهمت وعقلت كلامي الآن يتكلم في كلام يتعلق بالغير، ومثلت لك بالإقرارات بالديون وفي غيرها وبالعتق. أعتق ثم قال أنا لا أدري، خلاص ما تعلق بالغير. أبرأ وقال لا أدري، تعلق بالغير. ينفعش. طب إيه رأيك لو كانت زوجته تتمنى هذا؟ يلا بقى الرحمة في أنها تتطلق منه، فأنت هتفرق الأحكام، وده غير العقل المستقيم. العقل المستقيم تراجع الأحكام، تفرق الأحكام خلاف الأصل. فإيه رأيك بقى لو هو قال لها كل ما خرجت من الدار ولا دخلت الدار فأنت طالق، وهي كانت تكره حياته فتعمدت أن تقوى 3 مرات، وجاء وقال على فكرة أنا أجهل، هو صادق، أنا أجهل هذا المؤدى أن كلما تقضيت أكراره، فرحنا رحمناه بأن عزاه لزوجيه، أنت في الحقيقة بتعزل هذه المسكين. فهذا لا يقول به عاقل العقل أننا نجي على الألفاظ، الألفاظ بعد كده أقدار ربانية تحصل على من شاء من عباده سبحانه وتعالى، لكن الرحمة التي تتوخاها أنت هي في حق غيره عذاب، ممكن في حق أولادي عذاب يتمنون أن يخرجوا من تحت رفقة هذا الرجل الظالم، الأب الظالم أو الزوجة أو أصهاره أو إلى آخره. فأنت في مخك حاجة ليها أو في مخك أنه لازم يكون رجوع إلى مراته رحمة. مين قال يا أخي ربنا علينا صوت الكافي أن موت الولد ممكن يكون رحمة؟ موت الولد رحمة مش كده، لأنك ستصطدم بأحوال مختلفة. مرة هنا تقول نرجعها، مرة هنا ما ترجعهاش، مرة يكون الرجوع خطر على الأسرة، مرة يكون رحمة بالأسرة. ده ما يكونش تشريع، مش بس التشريع السماوي المشرف، التشريع حتى الأرضي لازم يكون فيه اضطراد، وده ما يدرس في كلية الحقوق. ولذلك دخول كلية الحقوق من المهام الدينية، وحضرتها مرضيش تخش كلية القانون، رجعت للشريعة ما سمعتش الكلام. فدراسة القوانين سواء في نظامية أو غير نظامية مهم جدا لطالب العلم، يعلمك أشياء مهمة جدا في ضبط الأمور. الاقتصاد مهم جدا يا أخوان، مش كل اللي في ذهننا إن احنا ندرس فقه وأصول ونحو وبلاغة وخلاص، لازم تدرس اقتصاد خاصة في العصر الصعب اللي احنا عايشين فيه. اقتصاد سواء بطريقة نظامية في الكليات ولا بطريقة كلنا عايزين نخش شريعة ومش عارف ايه، بالعكس الحاجات التانية دي مهمة جدا للدين. مش ممكن هتكون عالم ولا طالب علم ولا مفتي ولا شيخ اسلام ولا شيخ ازهر ولا ايا كان المنصب الا باحاطتك بهذه المصطلحات العصرية، ومن ضمنها الاقتصاد والقانون، واللي بيمسك البلد هم رجال القانون، الوزراء ورئيس الوزراء وكلهم في كل العالم مش مصر بس. واذا تخصصت في هذا وكنت غفلا عن بقية التخصصات فسيكون عندك قصور شديد. وكثير من المشايخ والعلماء عندهم قصور وغفلة يعني سيئة جدا بسبب قصورهم عن العلوم الأخرى. فإن لم يكن بطريقة نظامية فعلى الأقل بطريقة يعني بطريقة جهد شخص، لابد أن تدرس هذه الأشياء، تقرأ في موسوعات، تطلع على مراجع في هذه الأشياء. حد أدنى من المعارف العامة لابد أن تكون عند طالب العلم، إلا سيكون عنده قصور شديد. نعم. هو بيتكلم على كلما كلما دي لغة عربية. لا ولكن طريقة ال كما يعني ايه الطريقة الثانية؟ يعني او حفظ اللهجات العربية يعني. يلا قول لي مثال بس الله يبارك فيك. شيل ما يعني كلما جينا نتأخر في الحكي ما خرجناش عن الموضوع من الحلقة. هيكون في كناية وصريح، لما يكون في موضوع صريح وكناية يبقى الصريح له موضع والكناية لها موضع. لكن لما يبيع ويشتري ويرجع يقول انا ما كانش قصدي البيع، بعتك هذا الكتاب ب10 وانا قصدي ان انا اعيرك اياه. يعني لو نذرت لله بقرة، نذرت لله بقرة، اخترع ذلك، قلت اريد عشاء، كنت اريد ايه؟ عشاء عشاء لا يا لا يا جزء. قلنا لو قلت لما دخلت الطلب لو دخلت 3 مرات ثم طلقت وتزوجت غيره ورجعت إليه مرة أخرى ودخلت نفس الطلب تطلق طبعا خلاص كده انتهى. ايه هو اللي انتهى؟ دي كلما للأبد. ما نعبر تعليقنا في الحلقة. نعم. ماذا عبر التعليق الحلف؟ التعليق ما عبره بالحلف. بالإيه؟ بالحلف. اقرأ العبارة. قال ولكن ما لو فعل المحلوف عليه الظهر من العلاج أليس هو تعليق؟ المحلوف عليه اليمين يعني. احنا نبهنا هذا في قصة أمس. كنت معنا أمس؟ أمس كنت معنا؟ طيب أنا ذكرت أمس أنه عبر باليمين والصواب التعبير بالطلاق. يعبرون باليمين ويقصدون الطلاق بعامة. فالتعبير باليمين ينتج هذا الفكر أنه يظن الشخص أن الأمر خاص باليمين، والصواب أن الأمر ليس خاصا باليمين بل بالأعم من ذلك، سواء كان طلاقا أو يمين. قلت هذا أمس. معنى حميسة أي طلاقة وقعت طلاقة. نعم؟ معنى حميسة وقعت طلاقة. حميسة يعني وقعت طلاقة. تعمد يا حسين إيه اللي زعلك في كده؟ قلت لها لو شربت اللبن فأنت طالق، فما صدقت وشربت اللبن. متعمدة دي ده يوم المنى. ده يوم المنى عندها لما علقت لها هذا الطلاق التعليق، متعمدة لأنها تتمنى أن تنتهي هذه الحياة الزوجية بعد الشر بعيد عنها. وإن كانت لأن الشأن فيها أنها لا يقوم. أيوة ما ده خلاف الأصل، ده مش تفريق أحكام. تفريق أحكام خلاف الأصل، بس ده مش تفريق أحكام. يا حاجة استنى ما تشوف الشيخ سعد ضيق. ما فيش تعمد، ما في أو جاهلة. كلام الفرع اللي معانا في النسيان والجهل. يا أخي بيقول لك ناسية أو جاهلة. ناسية أو جاهلة تبقى تعمد إزاي؟ عدم مبالغتها بالحياة الزوجية. بوقوع الطلاق انت مش كنت انت معاك الكتاب؟ طب يلا طب هقرا لك انا لما تكلم عن الغير، فان كان يبالي بحنس الحال دي بحيث، هذه الحيثيه ايه المبالاه معناها ايه؟ ما حيثيه المبالاه؟ بحيث يشق عليه طلاق زوجته ويحزن له لصداقه او نحوها. يبقى الغير هيحزن للطلاق بسبب انه صديق، لما بيبقى اولى الزوجه اللي هي نصفه الاخر اللي هي ميثاقها غليظ معه، كان اصل فيها انها يشق عليها ذلك الواقع اعتبارا بالشأن. وكانت تبالي بايه؟ بالحياة الزوجية مش بوقوع الطلاق. هي فعلته ناسية او جاهلة، انت مش فاهم الفرع. ان دخلت الدار فانت طالق، فدخلت ناسية او جاهلة بهذا التعليق. انت بني بحقوق الطلاق. بنسأل الغير حسام ولا اي واحد دخل البيت، ان دخل حسام الطالق فامرأة الابعث ان دخل حسام الدار فامرأة الابعث طالق، فدخل حسام الدار فبنسأل تعالى يا حسام هو انت تبالي بالحياة الزوجية دي تهتم بها؟ يفرق عندك يعني لو طلق طبعا لصديقي ده حبيبي، لكن هو لما دخل ناسيا او جاهلا. كذلك المرأة دخلت الدار ناسيا او جاهلا، طب نسألها. القول الضعيف بيقول ان احنا نسألها برضو انت بتبالي ولا لا تبالي زي الغير. القول المعتمد الراجح انها لا نسألها، لا يقع بدل نسيئة وزيئة لا يقع. ايه وده مع الرحمة بتاعتك، ده مع الرحمة. ده بيقول حتى لو كانت لا تبالي يبقى لا يقع الطلاق. انا مش عارف انت ايه، انت مع مين؟ انت رحيم ولا مش رحيم، ولا انت معترض على طول؟ عشان انت مش فاهم الفرع اصلا، عشان ما قريتش الدرس. بتسأل وانت ما قريتش الدرس، ما احنا اشترطنا ان لا يسأل الا الذي قرأ الدرس ولا يسأل الا اللي معه كتاب. اشترطنا ومع ذلك خلفت الشرط فانت طالب. نعم. عارف الدرس؟ عارف الدرس؟ ما مش كده يا اخوانا، كل ده حقيقي. ده اسئله بايخه لانها موجوده مسطوره، تعليقه بالمحال، تعليقه بالمشيئه الالهيه، كل ده موجود. بس اسئله بايخه عشان احنا ما عندناش الدرس. وهزار وضحك. يلا. وصلنا فين؟ ولو اخبرها شخص